بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، تتفاوت نفوس الناس تبعا لتباين غاياتهم واختلاف مقاصدهم، وهم يسلكون في سبيل تحقيق أغراضهم وسائل شتى. فمنهم من يخضع هواه لدينه، ومنهم من يحاول إخضاع دينه لهواه. وما أضل سلوك الإنسان عندما يتخذ من الدين مبررا لمقاصده الدنيا وغاياته المنحرفة. وكم للناس إلى الناس من مداخل، وكم لهم من نجوى في غير طاعة الله. إن تربية الضمير أساس في صدق القصد ووضوح السلوك. وإذا بعدت بالناس عن الحق أغراضهم، فلا تسل عما يقع بين العباد من فساد وإفساد. ومن رحمة الله بالعباد أن الله لا يقبل منهم عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه. ووجه الرحمة فيه مع ما ينالهم من ثواب الله وفضله في الآخرة، أن كل عمل لا يقصد به وجه الله لا يسلم الناس من شره وآذاه. ومن قبل بنى أهل النفاق مسجدا ودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، مظهرين ولاءهم له، مقسمين أنهم ما أرادوا ببنيانه إلا خيرا ورفقا بالناس، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. جاءوا يقسمون على حسن نيتهم، وهم يضمرون أسوأ شر وأقبح غدر. جاءوه صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. وحقيقة الأمر أنهم كانوا يصلون بمسجد قباء. فقال لهم أبو عامر الراهب: ابنوا مسجدا واستعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم، فآتي بجند فأخرج محمدا وأصحابه. فلما بنوا رغبوا إليه صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، فوعدهم أن يصلي فيه إذا عاد من تبوك إن شاء الله. فلما قفل عليه الصلاة والسلام راجعا إلى المدينة من تبوك، ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم، نزل جبريل عليه السلام بخبر مسجد الضرار وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم، مسجد قباء الذي أسس من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه إلى المدينة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. ما أكثر ما يضمر الناس من أمر ويظهرون خلافه، فليأخذ المؤمنون حذرهم مما يبديه أعداؤهم من حسن النية، وليكونوا دائما على صدق وعي وإخلاص قصد، وليحذروا كذلك من كلمة السوء في إخوانهم، وليتثبتوا قبل الحكم عليهم أو التصرف معهم. فكم من مدخول النية سيء القصد دخل على الناس بقول من عنده فأفسد الصلات وقطع الروابط. ولذا كان من واجب المؤمنين دائما أن يتثبتوا في حكمهم وأن يتبينوا حقيقة ما يلقى عليهم. فكثيرا ما أفضى التسرع في الحكم إلى الندم والحسرة. وليتعلموا من رسولهم صلى الله عليه وسلم، وقد كان خلقه القرآن، كيف كان يتثبت من الأنباء قبل أن يصدر حكما عليها. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نزلت في الوليد بن عقبة ابن أبي معي لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق بعد الوقعة مصدقا، وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، فلما سمع به القوم تلقوا تعظيما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله فهابهم ورجع من الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن بني المصطلق منعوا صدقاتهم وأرادوا قتلي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أن يغزوهم، فبلغ القوم رجوعه، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي إليه ما قبلنا من حق الله، فبدا لنا، فخشينا أنه إنما رده من الطريق كتاب جاءه منك لغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد خفية في عسكر، وأمره أن يخفي عليهم قدومه، وقال: انظر، فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم زكاة أموالهم، وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما تستعمل في الكفار. ففعل ذلك خالد ووافاهم، فسمع منهم آذان صلاتي المغرب والعشاء، فأخذ منهم صدقاتهم، ولم ير منهم إلا الطاعة والخير، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أخي المسلم، إن المخرج من الوقوع فيما يزينه الشيطان من باطل أو ينقله أهل الفسق من كذب وافتراء أن نعتصم بكتاب ربنا وسنة نبينا، فنتبجن ونتثبت ونطيع أمر الله فيما نفعل أو ندع، مستعينين به متوكلين عليه. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، وهو بحمد الله فينا بسنته وبما تخلق به من كتاب ربه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.